هذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة، وقد تقدم الكلام على تفسير الآيات التي قبلها. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية استهلت بقوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ذكر كثير من المفسرين، وهو قول جمهور السلف منهم مجاهد والزهري والربيع بن أنس وغيرهم، أن المقصود بالوالدات هنا المطلقات منهن، المراد الوالدات المطلقات منهن. أرشدهن الله إلى أن يرضعن أولادهن ذكورا وإناثا مدة سنتين تامتين، إن كان كل من الأم والأب أو واحد منهما يريد إكمال الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا التشريع الرباني هو من رحمة أرحم الراحمين، فإن المرأة إذا طلقت كثيرا ما تحصل مشاكل بين المطلقة ومطلقها، فيفضي ذلك إلى الاختلاف، وربما ضاع الأولاد بسبب هذا الاختلاف. يضاف إلى ذلك أن إرضاع المرأة للولد ينفر الأزواج منها، فالمطلقة بعد انتهاء عدتها تتطلع إلى أن تتزوج زوجا آخر، وكونها ترضع ولدها من مطلقها الرضاع ينفر، لأن الرضاع ينتج عنه انشغال الوالدة بالرضيع وتلويثه إياها وتنجيسه إياها وبعض الإزعاج وغير ذلك مما يعرفه الآباء من أطفالهم، وربما شق عليهم ذلك. فكيف إذا كان الطفل ليس ابنك؟ ولهذا كان تولي هذه المطلقة إرضاع ولدها وقد طلقت ربما كان شاقا عليها، خاصة وأنها تتطلع إلى الزواج وتحرص على ألا يفوتها الزوج الذي ربما لم يرضى بكونها ترضع الولد. ولهذا وحتى لا يضيع أولئك الضعاف من الأطفال، جاء تشريع ربنا عز وجل الذي هو أرحم لعباده من الوالدة بولدها، يستعطف هذه الوالدة على ولدها، ويستعطف ذلك الوالد على ولده، ويبين المسؤولية على من حتى لا تضيع المسؤولية، فبين التلاوم بين الوالدة وبين المولود له. بينت هذه الآيات أو حثت هذه الآيات الوالدات على إرضاع أولادهم، وبينت حقهن في ذلك، وأنهن مقدمات على غيرهن، واستعطفتهن لإرضاع أولادهن، كما أنها بينت أيضا أن المسؤولية في ذلك على المولود له وهو الأب، لأن لابد تحدد المسؤولية حتى لا يحصل تواكل ينتج منه ضياع ذلك الطفل. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كما ذكرت، هذا ترغيب من الله عز وجل للوالدات في أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. والشيخ رحمه الله قال: هذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر، فهو خبر بمعنى الأمر. لكن جمهور الفقهاء على أن هذا التشريع ليس على سبيل الوجوب على الوالدات، بدليل قوله سبحانه: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فالآية تدل على أنه لو تعاسر الأبوان فلم يتفقا على الإرضاع فهناك مخرج بأن ترضع الطفل الرضيع امرأة أخرى غير أمه، وهذا استدل به الجمهور على أن هذا ليس للإيجاب إلا في حالات، كما إذا لم يقبل الطفل ثدي غيرها أو خشي عليه الهلاك أو ما أشبه ذلك. لكن في حالات السعة تندب الأم وتحث على إرضاع الولد ولها الأحقية والأولوية في ذلك، وهذا ما تفيده الآيات من غير إيجاب عليها، لا سيما ما دامت مطلقة. والسياق كما ذكرت هو في سياق المطلقات. جاء الاستعطاف في قوله والوالدات، فسماهن الوالدات ولم يقل المطلقات، مع أنه مر معنا أن جماعة من المفسرين حملوا ذلك على المطلقات. ثم قال: يرضعن أولادهن، فصرح بالمفعول به، مع أنه لو قال والوالدات يرضعن علم أن المراد أولادهن، لكن هذا من الاستعطاف. وجاءت الإضافة أيضا لتفيد هذا المعنى، فهؤلاء الأولاد هم أولادهن، فهن أولى من يرضع الأولاد وأحق من يرضع الأولاد. وقوله حولين كاملين، الحولان هما سنتان، وقوله كاملين لأن العرب تطلق الشيء وتريد بعضه، فيقولون حولان ويريدون حول وبعض حول آخر. فبين الله عز وجل أن المراد أن الرضاع يكون حولين كاملين. ثم قال جل وعلا: لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتمام الرضاعة هو أن ترضع الوالدة ولدها حولين كاملين. وهذا يفيد أنه لو أراد الوالدان إتمام الرضاع حولين كاملين فلهما ذلك، ولو أراد أحدهما إتمام حولين والآخر لا يريد فالحق لمن أراد الإتمام، لأنه قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، سواء كانت الإرادة منهما أو من أحدهما. ثم إن الله عز وجل مع كونه حث الوالدات ورغبهن في إرضاع أولادهن، فإنه جل وعلا بين أن ذلك يوجب حقا على والد الرضيع، لأن الأصل أن الإنفاق يجب شرعا على الوالد وليس على الوالدة، فالنفقة واجبة على الأب ما دام موجودا. ولهذا قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. غذاء الرضيع إنما يكون بلبن أمه، ولبن أمه إنما ينشأ من تغذيتها هي، فكان على الوالد وإن كانت الأم مطلقة وبائن منه، والمطلقة البائن الأصل أنه لا نفقة لها، إلا أنها لما كانت ترضع ولده وجب عليه شرعا أن يرزقها ويكسوها بالمعروف. قال الشيخ رحمه الله: وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. الشيخ يشير إلى قوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فالأجرة المذكورة في هذه الآية هي الرزق، والكسوة المذكورة في الآية التي معنا. الشيخ رحمه الله أيضا بيّن مسألة تؤخذ من قوله حولين كاملين، وهي أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وهذه المسألة استنبطها الفقهاء من هذه الآية مع الآية الأخرى، وهي قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا. فالفصال بمعنى الإرضاع وانتهاء الرضاع، فطامه من الرضاع. فإذا كان الرضاع حولين وهما كم شهر؟ 24 شهر، اخصمها من 30، كم يبقى؟ 6 أشهر. ولهذا قالوا إن هذين النصين يستفاد منهما أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ومرادهم بذلك أن أقل حمل يعيش معه الولد، أقل حمل يعيش معه الولد هو 6 أشهر، وإلا فإن المرأة قد تحمل وتلقي نطفة أو علقة أو مضغة قبل ذلك، لكن أقل حمل يعيش معه الولد هو أشهر، كما أن غالب الحمل هو 9 أشهر كما هو معلوم. ثم إن الله عز وجل قال: لا تكلف نفس إلا وسعها. وهذا يبين أن الله عز وجل عندما فرض، وهو جل وعلا الحكم العدل، على الوالد أن يرزق المرضعات ويكسوهن، إنما فرض عليه قدر وسعه وطاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها. فلا يكلف الوالد الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. ثم إنه قال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فعل لا تضار هذا يحتمل البناء للمعلوم والبناء للمجهول. والشيخ رحمه الله فسره بما يفيد أنه مبني للمجهول، بمعنى أن قوله والدة نائب فاعل، لا تضار والدة يعني لا يضار الوالد الوالدة. ولهذا قال: أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه، وهذا نوع من أنواع المضارة. وقد سبق وذكرت أن الآية تفيد أنها أحق بإرضائه، ولهذا قال الفقهاء إن الوالدة أحق بإرضاعه، فتقدم على غيره على غيرها، إلا إذا طلبت زائدا كثيرا على أجرة المثل، فحينئذ للوالد أن يسترضع غيرها لأنها طلبت أكثر من حقها. أما إذا طلبت حقها في الإرضاع ورضيت بأجرة مثلها فهي أحق من غيرها، فلا يجوز أن تضار، بمعنى تمنع من إرضاعها. من المضارة قال الشيخ: أو لا تعطى ما يجب لها، يعني تلجأ إلى إرضاعه ويقصر الوالد فلا يعطيها ما يجب لها من النفقة والكسوة والأجرة. قال: ولا مولود له بولده، يعني ولا يضار مولود له بولده، وهذا أيضا على البناء للمجهول، يعني لا تضار الوالدة المولود له وهو الأب بولده. والشيخ ذكر صور من ذلك، قال: بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة. وقد ذكرت لكم فيما مضى أنه لا يلزمها الإرضاع، ولهذا الشيخ ذكر أن المضارة تكون إذا امتنعت من إرضاعه على وجه المضارة، كان يكون الولد بحاجة إليها ولم يقبل ثدي غيرها، والوالد قد ضاق به الأمر فترفض أن ترضعه، فهذا مضارة للوالد بولده صادرة من الوالدة. أو تطلب زيادة على الواجب كما تقدم، فهذا من المضارة للوالد بولده، لأن تطلب زيادة على نفقة وكسوة مثلها. كما ذكرت لكم بعض المفسرين حملها على البناء للمعلوم، وعلى هذا يكون قوله لا تضار والدة، تكون الوالدة فاعل، ويأتي الصور المتقدمة، لكن تكون المتأخرة هي المتقدمة. يعني الصور المتأخرة على التفسير الأول تكون متقدمة، لأن المضارة على البناء للمعلوم في قوله لا تضار والدة تكون المضارة الصادرة من مين؟ من الوالدة، من الوالدة، لأنها بناء معلوم، تصير هي التي ضارت. على كل حال الآية تحتمل الأمرين، وكلا الأمرين ذكرهما بعض المفسرين، والمعنى يعني مؤدى في العبارتين مؤدا واحد، وإن اختلف دلالة كل عبارة عن العبارة الأخرى، لكن المحصلة واحدة من حيث الدلالة. ثم إن الله عز وجل بعد أن نهى عن المضارة قال وعلى الوارث مثل ذلك، ومما نبه عليه بعض المفسرين أن الله عز وجل لما ذكر الأب قال وعلى المولود له رزقهن، ولم يقل على الأب، وهذا من ما ذكر في مغزاه أنه يبين أن الوالدات إنما ولدنا له، فالولد ولده وينسب إليه، ولهذا فمسؤولية إرضاعه عليه أولا، فليس له أن يلقي باللائمة على الوالدة ويقول مسؤولية الإرضاع عليها، الولد ولده وهي إنما ولدته له، فتبقى المسؤولية محددة هي مسؤولية الوالد، مسؤولية الوالد حتى لا يضيع الولد. ثم إن الله عز وجل قال وعلى الوارث مثل ذلك. الشيخ رحمه الله بين معنى هذه الآية، قال أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، يعني على الوارث، وارث الطفل الذي لو مات الطفل لورثه، عليه مثل ما على الأب عند فقد الأب، يعني عند عدم وجود الأب، كان يكون الأب مات والوالدة ترضع، من الذي يتولى رزق الوالدة المرضعة وكسوتها؟ إن كان الرضيع له مال، وهذا قد يوجد، قد يكون ورث وله مال، فينفق عليها كسوتها ورزقها من ماله. إذا لم يكن له مال فيجب رزقها وكسوتها على وارث الطفل الذي لو مات الطفل لورثه، عليه مثل ما على الأب عند عدم وجود الأب، ولهذا قال وعلى الوارث مثل ذلك. وهذا الجزء من الآية استدل به الفقهاء على مسألة، وهي مسألة وجوب نفقة الأقارب، وجوب نفقة الأقارب بحسب الإرث. فالأب إذا كان موجودا فإنه يستقل بنفقة أبنائه، لا يشاركه في وجوب النفقة على أبنائه أحد سواه. أما إذا عدم الأب فمن الذي يتولى الإنفاق على أبنائه؟ يتولى الإنفاق على أبنائه من لو مات ذلك الابن لورثه من الأقارب. هؤلاء يتعددون، كيف نقسم النفقة عليهم؟ بحسب إيش؟ حسب إيش؟ لا، بحسب قدر إرثهم منه، لأن سبب وجوب النفقة هو كونهم وارثين منه لو مات. فنقول بحسب قدر إرثهم منه يجب عليهم الإنفاق عليه. ولهذا قال الفقهاء إن نفقة الأقارب تجب على للقريب على قريبه إذا كان وارثا له لو مات. ولهذا أخوك مثلا، طبعا نفقة الفروع والأصول هذه مفروغ منها واضحة، الفروع اللي هم الأبناء والأصول الآباء والأمهات، لكن أخوك مثلا هل يلزمك أن تنفق عليه أو لا؟ نقول إذا كان أخوك لو مات لورثته وجب عليك الإنفاق عليه، لأن شرط الإرث هذا واجب في نفقة الأقارب غير الأصول والفروع. الأصول والفروع تجب النفقة لهم مطلقا، ومن سواهم من الأقارب تجب إذا وجد شرط الإرث، استنباطا من هذه الآية. ثم إن الله عز وجل قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الفصال هو فطام الصبي قبل الحولين، إذا أراد الوالد والوالدة فطام الصبي قبل الحولين فلا حرج عليهما، لكن الله عز وجل اشترط لذلك شرطين. الشرط الأول التراضي، ولهذا ذكرت سابقا أن مطلع الآية قوله لمن أراد، يعني سواء من الأب أو الأم، يعني لو واحد انفرد بإرادة الإكمال له أن يكمل، لكن إذا تراضيا على أن يفطماه قبل تمام الحولين فلا بأس بذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما، هذا الشرط الأول، ولو لم يرضى أحدهما فيكمل الرضاعة حولين. الشرط الثاني أشار إليه بقوله وتشاور. التشاور هذا مع وجود التراضي يدل كما أشار الشيخ إلى طلب مصلحة الصبي. هما يتشاوران في ماذا؟ هما الآن راضيان بالفطام قبل الحولين، لكن لا بد من التشاور فيما يحقق مصلحة هذا الصبي. فإذا وجد التراضي ووجد التشاور الذي ينبني على التشاور في معرفة ما هو الأصلح لهذا الصبي، أن يعجل فطامه أو يتم له حولان، إذا وجد هذان الشرطان فلا جناح عليهما حينئذ في فطامه قبل الحولين كما دلت على ذلك الآية. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ولهذا الشيخ قال: فدلت الآية بمفهومها على أنه لو رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه قبل الحولين. ثم إن الله عز وجل قال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. قال الشيخ: أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة. لأن مر معنا أنه لا يجوز للوالد أن يضار الوالدة بأن يمنعها من الإرضاع وهي تطلبه بأجرة مثلها، لكن إذا أراد الوالد أن يسترضع مرضعة أخرى على غير وجه المضارة، وهذا له أسباب مثل ما ذكرت، قد لا يحصل بين الوالد والوالدة تراضي على الأجرة، فالوالدة تطلب أجرة زائدة على أجرة المثل فلا يرضى الوالد، فله أن يطلب مرضعة أخرى. وإن أردتم أن تسترضعوا، السين والتاء كما يقول أهل اللغة للطلب، يعني تطلبوا مرضعة لأولادكم غير أمهن فلا بأس. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. ثم قال جل وعلا: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يعني إذا سلمتم للمرضعات ما آتيتموهن، يعني ما حصل الاتفاق عليه بينكما بالمعروف، يعني من غير مماطلة ولا تأجيل، بل يسلم للمرأة أو للمرضعة حقها من الأجرة. ويدخل في ذلك كما ذكر بعض المفسرين أن يسلم مال الأم، لأن قد ينتقل من إرضاع الأم إلى إرضاع غيرها، كان بدأت في إرضاعه ثم طلبت أجرة زائدة، فله حينئذ أن يسترضع مرضعة أخرى ويعطي الأم أجرتها السابقة بالمعروف. ويدخل في ذلك أيضا ما يعطيه الأجرة من أجرة للمسترضعة غير الأم، كما ذكر ذلك بعض المفسرين: فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. قول سبحانه: فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم، عبارة ما آتيتم قال المفسرون إنها تفيد أن الواجب في الإجارة هو تسليم ما حصل الاتفاق عليه من الأجرة حين العقد. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف من غير، وقول بالمعروف يعني من غير نقص ولا مماطلة. ولهذا استنبط بعض الفقهاء من هذه الآية أن ما يزاد بعد عقد الإجارة على سبيل الوعد لا يلزم المستأجر. فلو أنك استأجرت شخصا لعمل واتفقت معه على 1000 ريال مثلا أجرة لهذا العمل، هذا تم العقد الآن على 1000، بعد ذلك قلت له سأزيدك 100، الواجب عليك تسلم 1000، والمئة هذه وعد يستحب الوفاء به. وأما الواجب فهو أن تسلمه ما آتيته، يعني ما حصل الاتفاق عليه السابق. ولهذا ليس من حق الأجير أن يشرع في العمل ثم يلزم المستأجر أن يزيد له في الأجرة، لأن تم العقد ولزم على أجرة محددة، فالواجب هو تسليم تلك الأجرة إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ثم إن الله عز وجل أمر بتقواه، فقال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وهذه طريقة القرآن، فإن الله عز وجل عندما يبين الأحكام الشرعية يقرنها بالترغيب والترهيب والتذكير والوعظ، ليكون ذلك حاملا لمتلقيها على الامتثال الحسن، على وجه الرضا والاحتساب والتذكر والطاعة لربه عز وجل. فأمر الله عز وجل بتقواه سبحانه، ثم أمر بما يعين على هذه التقوى. فالتقوى تشمل التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومنها الأوامر والنواهي التي تضمنتها هذه الآية وغيرها من الآيات السابقة. ما الذي يعين على ذلك؟ الطفل رضيع لا لسان له فيطلب، ولا قوة له فيطالب، لكن ربك عز وجل بصير بما تعمل. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقوله اعلموا، هذه العبارة تفيد التنبيه، تنبه القلوب، وهي أيضا تفيد التحذير، كما تحذر الشخص من مخالفة أمرك تقول: واعلم أني مطلع على عملك. فالله عز وجل يعلم عباده وينبههم ويحذرهم أنه جل وعلا بصير بأعمالهم، وأنهم إن كانت أهواؤهم ورغباتهم تطلب منهم مخالفة أمره وتضييع حق الطفل أو حق غيره من الحقوق التي أوجبها عليهم ربهم عز وجل، فليتذكروا أن الله عز وجل بصير بما يعملون، سيجازيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات إن شاء غفر لهم وإن شاء عاقبهم، فليحذروا مخالفة أمره وليتقوا. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس. وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن أي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف أي على وجه غير محرم ولا مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماء. والله بما تعملون خبير أي عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم عليها. وفي خطابه للأولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك واجب عليه. قبل أن أتكلم عن هذه الآية هناك بعض الفوائد وهي ربما جاءت أثناء الكلام على تفسير الآية لكن تذكيرا التي تستفاد من الآية السابقة. فمنها مشروعية إرضاع الأم ولدها، قد تقدم أن ذلك بالنسبة للمطلقات على سبيل الندب، وأما بالنسبة للأم إذا كانت في قبال الزوج فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب ذلك، وذهب آخرون إلى أنه على سبيل الاستحباب. ومن الفوائد في ذلك أيضا وجوب نفقة المرضعات على الأب بالمعروف، فإذا كانت المرضعة في حباله يعني زوجة له فلسببين: الإرضاع وكونها زوجة، وإن كانت مطلقة فسبب وجوب النفقة هو الإرضاع. ومن الفوائد أيضا أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، ولهذا لا يحرم ما كان من رضاع بعد الحولين، جاء في حديث أم سلمة مرفوعا: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومن ذلك وجوب نفقة الأقارب بحسب قدر الإرث، وهذا سبق الكلام عليه. في هذه الآية الكريمة ويقول سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذه الآية تبين لنا مقدار عدة المتوفى عنها زوجها، فعدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويدخل في ذلك كل من توفي عنها زوجها ما عدا الحامل فقط. فالحامل إذا توفي عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما من سوى الحامل ممن توفي أزواجهن فإن عدتهن جميعا أربعة أشهر وعشرة، يدخل في ذلك التي تحيض والتي لا تحيض، المدخول بها وغير المدخول بها، البالغة والصغيرة إلى آخره. كل من توفي عنها زوجها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ما عدا الحامل، الحامل عدتها هي وضع الحمل. ولهذا لو أن امرأة مات عنها زوجها فولدت بعد وفاته ولو بساعة أو لحظة أو يوم انتهت عدتها وانتهى الإحداد، لأن الإحداد على الميت تابع للعدة، الإحداد على الميت تابع للعدة. ولهذا هنا قال الله عز وجل: فإذا بلغنا أجلهن، يعني انتهت عدة المتوفى عنها زوجها، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. الشيخ قال: من مراجعتها للزينة والطيب، لأنها في فترة عدة الوفاة تتقيد بما تجتنبه المرأة في إحدادها، ومن ذلك الزينة كالأصباغ في الوجه ونحوه والطيب والحلي وأمور قررها الفقهاء وبينوها من أنواع الزينة تجتنبها المرأة في إحدادها. هذه الزينة التي تجتنبها إذا انتهت عدتها انتهى الإحداث. ولهذا كما ذكرت لو أنها ولدت بعد وفاة زوجها ولو بفترة يسيرة انتهت العدة وانتهى الإحداد تبعا للعدة. الاستثناء الثاني، أنا ذكرت أنه يستثنى الحوامل، الشيخ ذكر استثناء آخر وهو الأمة، يعني الرقيق عدتها على النصف من عدة الحرة، وهي شهران وخمسة أيام. وقوله سبحانه: فإذا بلغنا أجلهن، يعني انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. الشيخ كما ذكرت قال: من مراجعة للزينة والطيب، بالمعروف يعني على وجه غير محرم ولا مكروه. وهذا الجزء من الآية يفيدنا مسألة، وهي وجوب الإحداد مدة العدة، وأن الإحداد تابع للعدة، لأن الله ذكر أنه إذا انتهت بلغنا أجلهن، يعني انتهت العدة، فلا جناح عليهن في ترك الإحداد، أن يفعلن في أنفسهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ولهذا قال الشيخ: وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات. فالمطلقة البائن، المختلعة، المفسوخ نكاحها، وغيرهن ممن فارقهن أزواجهن ليس عليهن إحداد زمن العدة، وإنما الإحداد خاص بالمتوفى عنها زوجها كما دلت على ذلك هذه الآية. الشيخ بيّن أيضا مسألة، وهي حكمة هذا المقدار من العدة، وهي حكمة ذكرها بعض العلماء التماسا، ولا فالأمر فيه جانب تعبدي ظاهر في تحديد المدة، وهي 4 أشهر و10 أيام، فيها جانب تعبدي. لكن الشيخ قال: والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة 4 أشهر ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس. وهذا مبني على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فالحديث يبين أن نفخ الروح بعد 40 إيش؟ الثالثة بعد الأربعين الثالثة. الأربعين الثالثة بعد مضي كم؟ 4 أشهر. ولهذا يقولون من حكمة كون العدة 4 أشهر أن المدة هذه يتبين فيها الحمل غالبا، ثم يوجد نفخ الروح فيحصل 10 أيام ممكن يتحرك فيها الجنين، لأن مسألة تبين حمل المرأة هذه مسألة مهمة، إذ لا يحل لامرأة حامل من زوج أن تتزوج زوجا آخر، وانتهاء العدة يترتب عليه جواز تزوج المعتدة بزوج آخر. فالشيخ أشار إلى أن هذه المدة فيها احتياط لتبين الحامل على ما تقدم بيانه. الله عز وجل ختم هذه الآية كما ختم الآية التي قبلها بما يفيد الترغيب والترهيب والحث على التقوى من خلال وسيلة التقوى وهي المراقبة. قال الله عز وجل: والله بما تعملون خبير. وفي قوله سبحانه: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، الخطاب هنا للأولياء. والشيخ ذكر أن من فوائده أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله، لأن الذي خوطب بذلك هو الولي، ويجبرها على ما يجب عليها من الإحداد إن هي تركت. وهذا يفيد أنه مخاطب بذلك وأن ذلك واجب عليه، فيجب على ولي المرأة أن يلزمها بالإحداد الشرعي زمنه، فعليه في ذلك مسؤولية يدل عليها قوله سبحانه: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. أشهد أن لا إله إلا الله. مما يتعلق بتفسير هذه الآية أيضا أن الآية جاءت بصيغة الخبر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، والكلام في هذه الصيغة كالكلام في الصيغة السابقة لها أن هذا خبر بمعنى الأمر، لكن الخبر هنا بمعنى الأمر أجمع العلماء على أنه للوجوب، بمعنى أن تربص المتوفى عنها زوجها والمراد به يعني انتظارها وحبسها نفسها عن الزواج وعن الزينة التي تنافي الإحداد شرعا، أن هذا واجب عليها مدة الأربعة أشهر والعشرة أيام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.